قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، إذا ظهرت منه التوبة. قال: وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. هنا يعقد لنا مالك رحمه الله تعالى هذا الباب مستقل، وهو نوع من أنواع الأشخاص الذين تقبل أو لا تقبل شهادتهم. وهذا الموضع بالذات لما كان فيه الخلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى أفرده مالك بباب مستقل، فجعل العنوان باب ما جاء في إيش؟ أو القضاء بشهادة المحدود. هل القاضي يقضي بشهادة المحدود أو لا يقضي بها؟ أي يقبلها أو لا يقبلها؟ أي يعول عليها ويثبت بها الحكم أو لا يعول ولا يثبت؟ ومن المحدود؟ المحدود مفعول من الحد، والحد في اللغة النهاية المانع. تقول: هذا حد الدار. تقول: هذا حدي من حدك، أي حد أرضي من أرضك. والحد المنع، كما قيل: إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها، عن الفند يعني فامنعها. لأن الحد الذي بينك وبين جارك في الأرض يمنع دخول جزء من أرضك على الجار، ويمنع دخول جزء من أرض الجار على أرضك، ومنه حدود الدار وحدود الأرض إلى آخره. فالحدود في الشريعة المنع، وهي عقوبات مقدرة على أعمال منصوصة. فالحدود في الشريعة كما يقولون روادع وزواجر وموانع. فالحدود في الشرع جمع حد، وهي في جرم أو ذنب أو ما يسمى علماء يسميه علماء التشريع ما العقوبات في باب الجنايات. والعقوبات في باب الجنايات أو القانون الجنائي في الإسلام هو جزء من القانون التشريعي العام، وهذا في عرف العالم كله. القانون الجنائي جزء من القانون العام للبلد، سواء كان قانونها العام شرع الله أو كان قانونها شيء آخر. فالحدود في الشرع منها ما هو لحق الله، ومنها ما هو حق العبد، ومنها ما هو حق الله والعبد وحق الله غالب، ومنها ما هو حق الله والعبد وحق العبد غالب. ويبحثون في هذا التقسيم لبيان موقع الحد. فالحد على الزنا فيه جلد أو رجم، هذه عقوبة يسمى حدا. والسكر أو شرب الخمر فيه حد، على مجرد الشرب لا على السكر. والقذف قد في المحصنات، أي هذا جرم وفيه حد. السرقة اعتداء على المال وفيه حد القطع. القتل هذا حق العبد قصاص، ولذا لو عفى ولي الدم سقط القصاص. أما حد الزنا وحد الشرب وحد القذف فهذه حد الشرب وحد الزنا لا يسقط بإسقاط صاحبه، لأن حق لله بمعنى حق للمجتمع كله، ونسب إلى الله تعظيما لشأنه. وإذا نظرت إلى جريمة الزنا فهي جريمة ليست في حق الفاعلين فقط، بل المجتمع بكامله، لأن ثمرة هذا الفعل فين حتكون؟ تخليط الأنساب، والأنساب أمر هام جدا، لحمة المجتمع. فالمجتمع المتميز الأنساب الطاهر العفيف مجتمع مثالي، والمجتمع الذي ضاعت فيه الفضيلة واختلطت فيه الأنساب هذا مجتمع همجي ضائع. وكذلك قطع اليد أو السرقة حق المجتمع وحق العباد، لأنه إذا لم يكن هناك أمن على المال من حيعمل؟ ولذا قالوا جميع الأديان بدون استثناء جاءت بالحفاظ على ضروريات الحياة، ويسميها علماء الأصول الضروريات الست أو الخمس، وبعض يسميها الجواهر. فكونها ضروريات أي لا قوام لمجتمع متكامل إلا بتوفرها. ما هي تلك كما يقولون الضروريات الست أو الخمس؟ أولها الأديان. لا يمكن تجد مجتمع بدون دين، ولو كان مجوسي ولو كان وثني ولو كان لا بد للروح من أن تتدين. إن وفقها الله لدين صحيح كما في الأديان السماوية في وقتها، أو إلى الإسلام بعد ذلك، فهذا فضل من الله، وإلا فهي ضائعة ولكن لها معتقد تؤدي. ولذا يقول علماء الاجتماع من الممكن أن ترى مدينة بدون ملهى ولا ملعب ولا مسبح ولا متنزه، ولكن مستحيل أن ترى مدينة بدون معبد. لماذا؟ لأن الأفراد لابد أن يتعبدوا. ولذا جاء الإسلام بالحفاظ على الدين. أولا لا يقبل الله إلا دينا واحدا، إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن إيش؟ يقبل منه. إذن دين واحد ولا يقبل سواه. ليش؟ بعض الناس يقولوا خلاص على كيفهم، حرية الأديان كما يقال، لا إكراه في الدين. لا، هذا فهم خاطئ ونزغة جاءت إلى الشرق من الغرب. لا إكراه في الدين في بادئ الأمر حينما جاء الإسلام، وفيه اليهود وفيه النصارى ولهم أديان، قبل الإسلام منهم الجزية وتركهم على دينهم. لكن هل قبل من المشركين الوثنيين الجزية؟ لا. فمن كان يهوديا أو نصرانيا إن دخل في الإسلام فالحمد لله، وإن أراد أن يبقى على دينه لا نكرهه على ذلك وعليه الجزية. وذلة الجزية يدفعها عن يد وهم صاغرون ستدفعهم إلى حرية الإسلام. لكن إنسان مسلم ويريد أن يترك الإسلام على لا إكراه في الدين، لا والله. لماذا؟ نقول نعم، هذا الذي دخل في الإسلام بعد أن لم يكن مسلما دخل عن قناعة ولا خداعا للمسلمين؟ من أحد أمرين. إن كان والله دخل خداع وبعد شوية يقول أنا بطلت، قل لا والله إحنا ما نقبل تخدعنا. وإن كان مقتنعا، فما الذي غير اقتناعه؟ إن السكوت على إخراجه عن الإسلام بدون عقوبة يعطي الآخرين نظرة في الإسلام بأن الإسلام إيش؟ ها؟ يعني ما عجبوش ولا لا؟ ليش ما عجبوش؟ هو يمكن أن يدخل في الإسلام قصدا على غير إرادة الإسلام، وبعد فترة يقول والله دخلت في دينهم وبعدين مشيت معاهم وفتشت لقيته ما عجبنيش، ما يصلحش. يبقى دعاية سيئة واتهاما للإسلام بأنه غير صالح له ولا أمثاله. لا، الدين شرع الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. مدام هذا شرع الله والذي شرعه للأنبياء من قبله، تبقى تعرض عنه فين تروح؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فايش؟ اقتلوه، لأنه غير صالح للحياة. فالدين من الضروريات. وللضرورة حمايتها. ولذا كما يقولون للضروريات للأركان للمهام العظيمة حماية حولها، حمى. حرم الإسلام كل زندقة وكل بدعة، لأن الزندقة تؤدي في النهاية إلى إيش؟ إلى الشك في الإسلام، والبدعة تؤدي في النهاية إلى إماتة السنة، وبالتالي إلى إيه؟ زعزعة الدين. لا، بعض الأديان يقولون أهم شيء البدن، النفس. حرم الإسلام قتل النفس وجعل في القتل القصاص، وجعل في القصاص الحياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال كتب عليكم القصاص وهو، ثم قال ولكم في القصاص حياة، فشرع القصاص. لماذا؟ ليأمن الناس على دمائهم وأنفسهم. فإذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه ما هو متحرك ولا رايح ولا جاي، وإذا كان القوي يقتل الضعيف فنى العالم. وبجانب حماية النفس حماها من الاعتداء عليها بما هو دون القتل، حرم قطع اليد، حرم فقع العين، حرم ضرب الظهر، حرم اللطم، حرم الاعتداء بأي وسيلة من الوسائل، لأن هذا يجر إلى القتل، فما يجر إلى القتل حرام. وكذلك بعد هذا العقل الذي يسير الإنسان، أمر بالحفاظ على العقل كما أمر بالحفاظ على النفس، وجعل في الاعتداء على القتل حد، من شرب مسكرا يتلف العقل يحد ولو لم يسكر، مجرد الشرب. لماذا؟ لأن العقل هو الجوهر التي تنير للإنسان حياته، والإنسان بدون عقل أشر وأكثر شران وخطأ من البهيمة، من الوحش المفترس. الوحش يقولون بعض الناس الأسد البالغ الناهض لا يعتدي على شخص ضعيف ما لم يؤذه، أو قالوا إنه لا يمكن أن يؤذي امرأة، لو أن الأسد رأى امرأة في الفلاة جنب عنها. سبحان الله، يعني عنده مروءة. إيه والله صحيح، مدام أنه لا يؤذي المرأة. بعض الناس لا حول قوته إلا بالله ينتهزها فرصة في المرأة ويستغل ضعفها. فالعقل هو مكان الإنسان وبه مناط التكليف. ولذا رفع القلم عن مين؟ ثلاثة. من هم؟ المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يكبر، والنائم حتى. فهذا المجنون الذي لا عقل له مرفوع عنه القلم. مناط التكليف ايش؟ العقل والإدراك. في بعض الحيوانات عندها ذكاء غريب جدا، يعني وحيل ما هي عند الإنسان، لكن ما هو مكلف، لأن هذا إدراك وليس بعقل. وجعل لصيانة العقل وتحريم إفساده حمى. المحرم هو شرب المسكر، فحرم على الإنسان أن يشرب المفتر المخدر، لأن هذا وسيلة إلى السكر. المخدرات مع المسكرات سواء، تذهب العقل وتتلفه. حرم الدخان لأنه مفتر وسلم إلى الإيش؟ إلى ما وراءه، وكل ما يفسد العقل ولو لبنا صافيا وتخمر حرام، حفاظا على العقل. وأمر بحفظ الأنساب، ولذا حرم الزنا، وبه أيضا حفظ الأعراض، وجعل فيه الحد، إما جلدا للبكر وإما رجما للثيب، وجعل له حمى. حرم الخلوة بالأجنبية، حرم سفر المرأة بغير محرم، حرم النظر إلى الأجنبية وأمر بغض البصر، حرم على المرأة أن تتخذ وسائل تلفت الأنظار إليها، سواء كان عن كشف الوجه أو إبداء الزينة أو بالصوت الذي يجلب الأنظار إليها. ولا يضربن بأرجلهن لإيش؟ يعني جرس ينبه، لا، حتى بحاسة الشم سد عليها النوافذ من كل الحواس، من النظر لا يبدين زينتهن، من السماء لا تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال. إذا من باب أولى صوتها عند الأجانب. ومن جهة حاسة الشم، إذا تعطرت المرأة وخرجت من بيتها ومرت برجال فرأوا ريح عطرها فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة. يبقى حرم عليها إيش؟ أن تستلفت الأنظار إليها برؤية، بسماع، بحاسة شم، بأي شيء ما. حتى في الحديث العادي ولا يخضعن بالقول فإيه؟ يعني حتى الحديث يجب أن يكون من نوع متعين. كل ذلك حماية لإيش؟ للأعراض والأنساب. وكذلك أمر بحفظ الأموال، لأن المال عصب الحياة كما يقولون، والسارق والسارقة فقط. وجعل لحفظ المال الذي فيه الحد حمى لا تقترب من حد السارقة، فحرم الغش، حرم التدليس، حرم الخيانة، حرم كل هذا حتى لا تصل إلى مال الغير بغير حق، لأن السرقة أخذ مال الآخرين بغير حق خفية. إذن كل هذه الضروريات جعل الإسلام فيها حدودا. وهنا مالك يقول القضاء بشهادة المحدود، محدود في أي شيء من هذه الحدود. معانا جماعة في هذا ولا لا؟ القضاء بشهادة ايش؟ المحدود. والمحدود مفعول من الحد، والحدود متنوعة. حد في دينه، حد في عقله، حد في بدنه، حد في ماله، حد في عرض، حد في كذا. إذا كان هذا العنوان مطلق، فإن مالك رحمه الله أورد لنا أيضا استفتاء عديد من السلف، من شيوخه ومن قبلهم من التابعين، بأنهم قالوا إن المحدود إذا تاب تقبل شهادته. وأي المحدودين أيضا يأتي بالآية وهي في قذف المحصنات. إذا المحدود وصف عام، وإراد الدليل جاء بنص خاص في نوع من أنواع الحدود العامة. فهل يا ترى مراد مالك بالشهادة أو بشهادة المحدود نوع خاص وهو المحدود في قذف المحصنات، ولا المحدود في أي حد كان؟ المحدود في شرب، المحدود في الزنا، المحدود في قذف كالآية، المحدود في سرقة، كل هذه فيها حدود. الآية في نوع واحد منها. إذن نحتاج إلى معرفة مراد مالك بالمحدود الذي عقد الباب للقضاء بشهادته. أي المحدودين؟ سيأتي التنبيه عليه في آخر الباب إن شاء الله. نعم. سليمان بن يسار وغيره من الفقهاء السبعة ومن التابعين سئلوا عن شهادة المحدود، هل القاضي يقبل شهادة المحدود أم لا؟ فكلهم قال إيش؟ نعم إذا ظهرت منه التوبة. نعم إذا ظهرت منه التوبة، يعني نعم تقبل شهادته إذا ظهرت منه التوبة. فهنا نعم تقبل شهادته في أي أنواع الشهادات؟ نعم إذا ظهرت توبته، توبته عن أي شيء؟ سيأتي إيضاح هاتين النقطتين في إيراد الآية الكريمة.